بماذا تدرك صلاة الجماعة؟ بماذا تدرك صلاة الجماعة؟ تدرك ركعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدرك الصلاة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لو يدرك إلا أقل من ركعة فاته فضل الجماعة، لكنه تجزئ الصلاة ولكن تفوت يفوت فضل الجماعة.